أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه، فريق في الجنة وفريق في السعير. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته، والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. أم اتخذوا من دونه أولياء، الله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إنه بكل شيء عليم. يقول سبحانه: كذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا هذا امتنان من الله على نبيه وعلى الناس أن أوحى إليه هذا القرآن العربي المبين الكتاب العزيز. أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى، وهي مكة هي أم القرى، ومن حولها يعني تنذر من حولها. الرسول صلى الله عليه وسلم أرسله الله بشيرا ونذيرا لجميع الناس، لكن أول من كلف بنذارتهم هم قومه من قريش، وغيرهم من القبائل العرب، وهو نذير لكل من بلغه القرآن، هو نذير لأنذركم كما في الآية الأخرى: لأنذركم به ومن بلغ. كل من بلغه القرآن فهو فيه إنذار له، الرسول منذر له لتنذر أم القرى. كما قال في الآية الأخرى: وأنزل عشيرتك الأقربين، خصهم بالنذارة، ما أنه نذير لجميع الناس. قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. لتنذر أم القرى وتنذر يوم الجمع، يعني تخوفهم يوم الجمع يوم القيامة، تخوفهم من يوم القيامة الذي يجمع الله فيه الأولين والآخرين، يجمعون ويحشرون ويحاسبون ويجزون على أعمالهم. وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه، فريق في الجنة وفريق في السعير. يصير الناس في ذلك اليوم فريقين، يصير كل فريق إلى ما أعد له. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون، فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة الحور، وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب. ثم قال سبحانه ولو شاء الله لجعلهم لجعل الناس أمة واحدة لكن لحكمة اقتضت أن يكون الناس فريقين مهتدين وضالين مؤمنين وكافرين ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء برحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير فهو يضل من يشاء ويهدي من يشاء يمن على من يشاء ولكن يدخل من يشاء والظالمون ما لهم من ولي ولا الظالمون بالشرك والظالمون أنفسهم بالمعاصي يستوجبون العذاب ولا ينصرهم ما لهم من ولي ولا نصر ثم يقول تعالى وما اختلفتم فيه من شيء الحكم لله وحده إن الحكم إلا لله يقول ولا يشرك في الله وما اختلفتم فيه من شيء فحكم ذلكم الله ربي عليه توكلت واليه أنيب وهو تعالى فاطر السماوات والارض اي خالقهما مبتدئ خلقهما على غير من الأمثال فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا لتذرعوا فيه جعل للرجال أزواجا من أنفسهم وجعل بينهم مودة ورزقهم بهيمة الأنعام من الإبل والبقر بما فيها منافع كثيرة منها لكم فيها منافع كثيرة منها تأكلون وجعلها أنواعا وهذا معنى قوله تعالى ومن الأنعام أزواجا يعني أصنافا بهيمة الأنعام أنواع وأصناف الإبل والبقر والغنم وهي أيضا متنوعة الغنم نوعان ماس والضأن والإبل كذلك والبقر متنوعة قال الله ليس كمثله شيء وهو السميع لا شيء يشبهه تعالى لا شبيه له من خلقه فقوله ولم يكن له كفوا ثم قال تعالى له مقاليد السماوات والارض يبسط الرزق لمن يشاء يعني انه المتصرف في السماوات والارض ومن فيهن يعطي ويمنع ويقبل ويرفع ويعز ويذل لا معقد لحكم ولا راد لقضاء نعم يا محمد صغير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الشيخ عبد الرحمن السيدي رحمه الله تعالى ثم ذكر منته على رسوله وعلى الناس حيث أنزل الله قرآن عربي حيث أنزل الله قرآن عربي بين الألفاظ والمعاني لتنذر أم القرى وهي مكة المكرمة ومن حولها من قرى العرب ثم ومن حولها ومن حولها من قرى العرب من قرى نعم ثم يسري هذا الإنذار إلى سائر الخلق وتنذر الناس يوم الجمع الذي يجمع الله به الأولين والآخرين وتخبرهم أنه لا ريب فيه وأن الخلق ينقسمون فيه فريقين فريق في الجنة وهم الذين آمنوا بالله وصدقوا المرسلين وفريق في السعير وهم أصناف الكفرة المكذبين ومع هذا لو شاء الله لجعلهم أي جعل الناس أمة واحدة على الهدى لأنه القادر الذي لا يمتنع عليه شيء ولكن أراد أن يدخل في رحمته من شاء من خوارق ولكن أراد أن يدخل في رحمته من شاء من خواص خلقه وأما الظالمون الذين لا يصلحون لصالح فإنهم محرومون من الرحمة فما لهم من دون الله من ولي يتولاهم فيحصل لهم المحبوب ولا نصير يدفع عنهم المكروه والذين اتخذوا من دونه أولياء يتولونهم بعبادتهم إياهم فقد غلطوا أقبح غلط الله هو الولي الذي يتولاه عبده بعبادته وطاعته والتقرب إليه بما أمكن من أنواع التقربات ويتولى عباده عموما بتدبيره ونفوذ القدر فيهم ويتولى عباده المؤمنين خصوصا بإخراجهم من الظلمات إلى النور وتربيتهم بلطفه وإعانتهم في جميع أمورهم وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير أي هو المتصرف بالإحياء والإماتة ونفوذ المشيئة والقدرة هو الذي يستحق أن يعبد وحده لا شريك له قال الله تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله الآيات يقول تعالى وما اختلفتم فيه من شيء من أصول دينكم وفروعه مما لم تتفقوا عليه فحكمه إلى الله يرد إلى كتابه وإلى سنة رسوله فما حكم به فهو الحق وما خالف ذلك فباطل ذلكم الله ربي أي فكما أنه تعالى الرب خالق الرازق المدبر فهو تعالى الحاكم بين عباده بشرعه في جميع أمورهم ومفهوم الآية الكريمة أن اتفاق الأمة حجة قاطعة لأن الله تعالى لم يأمرنا أن نرد إليه إلا ما اختلفنا فيه وما اتفقنا عليه يكفي اتفاق الأمة عليه لأنها معصومة عن الخطأ ولا بد أن يكون اتفاقها موافقا لما في كتاب الله وسنة رسوله وقوله عليه توكل أي اعتمدت بقلبي عليه في جلب المنافع ودفع المضار واثقا به تعالى في الإسعاف بذلك وإليه أنيب أي أتوجه بقلبي وبدني إليه وإلى طاعته وعبادته وهذا من أفلان كثيرا ما يذكرهم الله في كتابه لأنه يحصل بمجموعهما كمال العبد ويفوته الكمال بفوتهما أو فوت أحدهما كقوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين وقوله فاعبده وتوكل عليه فاطر السماوات والأرض أي خالقهما بقدرته ومشيئته وحكمته جعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وتنتشر منكم الذرية ويحصل لكم من النفع ما يحصل ومن الأنعام أزواجا أي من جميع أصنافها نوعين ذكر وأنثى لتبقى وتنمو لمنافعكم كثيرا ولهذا أداها باللام الدالة على التعليل أجعل ذلك لأجلكم ولأجل النعمة عليكم ولهذا قال يذرعكم فيه أن يبثكم ويكثركم ويكثر مواشيكم بسبب أن جعل لكم من أنفسكم وجعل لكم من الأنعام أزواجا ليس كمثله شيء أي ليس يشبهه تعالى ولا يماثله شيء من مخلوقاته لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله لأن أسماءه كلها حسنى وصفاته صفات كمال وعظمة وأفعاله تعالى أوجد بها المخلوقات العظيمة من غير مشارك فليس كمثله شيء انفراده وتوحده بالكمال من كل وجه وهو السميع لجميع الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات البصير يرى دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء ويرى سريان القوت في أعضاء الحيوانات الصغيرة جدا وسريان الماء في الأغصان الدقيقة وهذه الآية ونحوها دليل لمذهب أهل السنة والجماعة من إثبات الصفات ونفي مماثلة المخلوقات وفيها رد على المشبهة في قوله ليس كمثله شيء وعلى المعطلة في قوله وهو السميع البصير وقوله له مقاليد السماوات والأرض أي له ملك السماوات والأرض وبيده مفاتيح الرحمة والأرزاق والنعم الظاهرة والباطنة فكل خلق مفتقرون إلى الله في جلب مصالحهم ودفع المضار عنهم في كل الأحوال ليس بيد أحد من الأمر شيء والله تعالى هو المعطي المانع الضار النافع الذي ما بالعباد من نعمة إلا منه ولا يدفع الشر إلا هو وما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك ولا مرسل له من بعده ولهذا قال هنا يبسط الرزق لمن يشاء أي يوسعه ويعطيه من أصناف الرزق ما شاء ويقدر أن يضيق على من يشاء حتى يكون بقدر حاجته لا يزيد عنها وكل هذا تابع لعلمه وحكمته فلهذا قال إنه بكل شيء عليم فيعلم أحوال عباده فيعطي كلا ما يليق بحكمته وتقتضيه مشيئته قال الله تعالى